عباد الله عباد الله، كان جاي رمضان جاي عشان تتبع ربنا، عشان تقرب من ربنا، عشان تخرج من رمضان يبقى معاك قيام ليل، معاك قران، معاك دين، معاك صلاه او اكل، ما فيش دنيا، ما فيش نساء، خليك على الله تبارك وتعالى، ماشي يا حكمه يا رب. يعلم ان الدين يعيش غربة من اهله، من سمع عن قيامه وصيانه أي لأن الواقع اليوم يحتاج إلى مراجعة وتصحيح. فتعالى أحبتي يذكر لكم بعض صور الغرباء مع صيان عن الزبير عن جدة أنه قال: كان عثمان يصوم الدهر ويقوم الليل إلا هزعنا بالأول صلى الله عليه وسلم. سيدنا عثمان بن عفان يصوم الظهر كله إلا طبعا الليالي المقربة المحرمة ويقوم الليل بيقوم طول الليل بيصلي إلا هزعنا بالأول بينام أوقات كثيرة بينام شوية صغيرة ويستيقظ يقوم الليل بدل إننا يقوم الليل بدل إننا لا يجلس على الأرض. كثير من الناس ما بتقومش الليل، كثير من الناس ليلها على المقاري والعياذ بالله، كثير من الناس ليلها مع الخيال والمحرمات، عمل الله واياكم من ذلك، بل من ذلك في الصحابه كان عثمان يقوم الليل كله الا شويه اثنين فيهم ويصوم الظهر كله الا الايام المحرمه والمكروه. هذا عثمان بن عفان. اما عن ابو الدرداء كانت عنه زوجه تقول: كان ابو الدرداء ليس له حاجه في الدنيا يقوم الليل ويصوم النهار ما يفطر، يقوم الليل ويصوم النهار ما بيفطرش زي عثمان بن عفان، مش عايز حاجه الدنيا، مش عايز شهوات ومحرمات. سعيه في الدنيا قيام وصيام، يقوم الليل ويصوم النهار، هذا ابو الدرداء. اما عن ابو امامه كان لا يرى في بيت الدخان نهارا الا اذا اعتراف الطيب، فاذا راى الدخان نهارا عرفوا صلى الله عليه وسلم. أبو أمامة ما كانش الدخان ما كانش يشوف الدخان في بيته، ما كانش عارفين إن هو ما بيطبخش أبدا في النهار، لكن كان صايم إلا لاعتراف البيت، إلا لو راح عندهم البيت يشوفوا الدخان يعرفوا أنه كان اعتراف البيت من كثر الصيام، من كثر إن هو بيصوم الدخان ما بيطلعش في البيت، ما بيشغلش الأكل إلا لما يجي البيت، طبعا دي حق الضيافة. فإذا جاء ضيف يرى الدخان ويعرف أنه قد اعترف الضيف، لما يدخل لا يعرف أن الدخان طلع ويعرف أنه يعرف الضيف، سبحان الله. هذا هم الصحابة، هذا هم السلف، هذا هم الصالحين الله تبارك وتعالى، فما منا يفهم عباد الله، من منا يفهم مثلهم. أمنا عن مسروق الذي كان في علم معروف وللضمان مملوك ولعباد الله معشوق، قال عنه الشعبي: رشيد مسروق في يوم طارق رحت زرته في يومه، وقالت عائشه بنت مناف فسمع ابنها عائشه، قالت له: يا ابني افطر واشرب، فقال لها: ماذا تريدين يا بني؟ قالت له: اني اريد الرزق، انا مش عايزه تدفع نفسك الصوم. قال لها ايه؟ قال لها: اني طلبت الرزق لنفسي في يوم كان مقداره 50,000 سنه بفعل يوم القيامه. مش فارقه معاه ان هو يتعب ويصوم في الدنيا، لان يوم القيامه هيتباع. النعيم لا يضرب بالنعيم، وان الراحه لا تضرب بالراحه. اللي عايز فلوس مش هيناك، اللي عايز فلوس ويبقى ويبني بيوت مش هيناك. لذلك عباد الله، اللي عايز يرتاح يوم القيامه من 50,000 سنه على رجله مش هيتعب من الصيام، مش هيتعب من القيام، مش هيتعب من قراءه القران، مش هيعمل فلوس، مش هيبقى معاه علاقات مع البنات، هيبقى قريب من ربنا تبارك وتعالى. ده اللي عايز يسعى للاخره، ده اللي عايز يرتاح في الاخره. كذلك احبتي ابدا من دلوقتي، ابدا، لان تحتاج الى دربه، محتاج تدرب نفسك على الصيام، محتاج تدرب نفسك على ان انت لما تيجي رمضان كده ما تتعبش ابدا في الصيام. هذا هو الصح من الصحابه لله غيرهم، كيف نعلم عليهم يا حالي حديثهم يجري في وادي الصالح. احبتي قولوا قولي هذا واستغفر الله عز وجل. يبيت بجانبي شكه عن فراشه، إذا استثقلت بالمشركين المضاجع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به وبين جهدنا كما قال هذا اليوم. صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال حبيبه رسول الله: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث اخر: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، يعني كل حاجه نعملها تغفر. لو كنت تصلي، لو كنت بشرب الرايه، لو كنت مكان المبال، كل حاجه تغفر. من صام رمضان ايمانا واحتسابا اصبر عليك رمضان الا التبايع، تحتاج التبايع والتوبه. فانت رمضان هيغفر لك كل الذنوب الا اذا كنت خالص وجه الله تبارك وتعالى، كنت في الطريق، كنت صمت النهار ما افطرتش ابدا، اشتغلت وفدت على نفسك ويقول الله احمد الناظرين اليك وتفطر والعياذ بالله، ربنا بس اللي شايفك وانت بتفطر وتاكل ويقول الله احمد الناظرين اليك، ربنا احمد واحد يوصلك وانت لا تستحي من الله تبارك وتعالى، تفطر وانت ما حدش شايفك، لا لازم تصوم، صوم رمضان كله يغفر لك ما قبل رمضان. ما يغفر ما تقدم من ذنبه او تاخر، بل انظر الى رحمه الله تبارك وتعالى، شوف رحمه ربنا قد ايه، عمل لك مغفره كبيره جدا، رحمه عمل لك تزول في اي وقت. انظر الى حديث رسول الله، اسمع قول الصادق المصدق محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهم من شدود التبايع. يا الله، واحد واحد لا اله الا الله. الصلاه الخمس يعني واحد صلى الظهر وراح عمل الجنود وصلى العصر يغفر الله له هذه الذنوب. واحد صلى العصر وعمل الجنود راح صلى المغرب يغفر الله له هذا الذنب. ما بين الصلوات بالفراغ، يعني انت مهما عملت الذنوب ما بين الظهر والعصر ربنا يغفرها لك، بس ما تكونش في الغالب. اوعى تفوت الظهر، صلى الظهر مهما عملت الذنوب لا تيأس من رحمه الله. صلى العصر يغفر الله لك. إن أحد من أصحاب رسول الله قد ذهب، فذهب إلى رسول الله فقال له: ظننت يا رسول الله، لم يكن كذلك، صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر حوالي صلاة، وبعد الصلاة قال له: يا رسول الله أقم علي الحد، صلى مع النبي، وبعد الصلاة قال له: أنا عايز أقم علي الحد. فمن رحمة الله، من رحمة النبي، ما قالوش في حد إيه وما رضاش يقيم، قال له: أنت مش صليت معانا؟ قال له: آه، قال له: خلاص كانت غفرة له. يا الله، صلي يعني ذنب، وراح صلى مع النبي، قال له: انت ذنبك واضح. سبحان الله، رحمة الله تبارك وتعالى واسعة، لا تتفكر من رحمة الله. ما بين الصلوات والفراغ، ما بين الجمعة للجمعة الفراغ بينهم، يعني انت صلاة الجمعة طول الأسبوع ذنوب ومعاصي ومحرمات، صلت الجمعة الثانية غفر الله لك هذه الذنوب. صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، انظر إلى رحمة الله تبارك وتعالى، ده ما يخليش وتصبر وتصوم من اجل الله تبارك وتعالى، عمل لك مغفره في اي وقت. ما بين رمضان الى رمضان مكفرات ايضا، يعني رمضان الجاي لو انت صمت ايمانا واحتسابا وقمت ايمانا واحتسابا وتقبل الله منك رمضان ما عملتش نوم لغايه رمضان اللي بعده سنتين لو صليت لوحده، رمضان اللي بعده صمت برضه وقمت غفر الله لك هذه الذنوب. سبحان الله، في رحمه اكثر من كده يا جماعه، في رحمه اكثر من كل وقت. بس اوعى ابدا تتاخر عن ربنا، اوعى تتاخر عن الصلاه، اوعى تتاخر عن الصيام، اوعى تتاخر، اوعى تقترب من حرمه الله وانت لوحدك كده وتعمل ذنب يخليك تفطر وتفطر لله تبارك وتعالى، ربنا شايفك وتستحق وتستحق من الله تبارك وتعالى. فانت لو صبرت ربنا يغفر لك كل الذنوب. احبك ايه؟ مش اعظم من رحمه الله تبارك وتعالى؟ لا تقلق في حق ربنا من غير تصوم تتقبل الله منك حبيبي الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، اللي معاه فلوس يقدر يتزوج بيتزوج، ومن لم يستطع أعمل إيه يا رسول الله؟ أنا مش قادر، أعمل إيه يا رسول الله؟ ومن لم يستطع فعليه الصوم فإنه له كفاية. يعني النبي ما هو سبحانه رحمة، النبي جاي رحمة للعالمين، من رحمته إنه قال لك لو مش عارف تتزوج عليك الصوم، إنه له كفاية، الصوم يا جماعة يضيق مجاري الشيطان في البلد، يخليك تبعد عن المعاصي، يخليك تكره الذنب، طول ما انت صايم ما تحبش البنات، ما تحبش اي ذنب، ما تحبش السجاير، ما تحبش طعس الله تبارك وتعالى، فانظر الى رحمه النبي الامي محمد صلى الله عليه وسلم. جماعه كيف كان الصحابه يستطيعون الصيام كل هذا الدهر؟ ازاي كانوا يقدروا يصوموا الدهر كله؟ زاد الإنسان أيضا بيقوم لي كل أحبتي لأنهم عرفوا كيف أقدس ليبدأ عرفوا كيف أصنع ربنا. لكن واحد بيشتغل 12 ساعة أو 24 ساعة إيه اللي يخليه يقدر يعمل كل ده وما ينامش بيتعب بيجي على نفسه إنه عارف إن هو هياخد إيه؟ رباح عارف إن هو هياخد فلوس تعينه على الحياة. لذلك حبيبي في الله لو أنت عارف إن ربنا هيكرم خير الجزاء على الرضا وعلى الصيام والله تصبر والله والناس اللي لا تبارك وتعالى لأن أنت تسعى للآخرة يا ترى اللي قدمته لحياته خاطر ما حدث في الآخرة ربنا يبارك في الأجر يضاعف الثواب. انظر قدر خط صيام يوم واحد بس في سبيل الله. قال صادق مصدوق محمد صلى الله عليه وسلم ما صام احد يوما في سبيل الله الا راعد الله بينه وبين النار. لذلك اليوم 70 خليفه يوم واحد ربنا يبعد عنك عن النار 70 سنه في اكثر من كده النار لا في اكثر من يوم واحد يحبك من النار 70 سنه. لو واحد كان عارف ان سؤال هيشبع له 50 درجه في المية لو كان عاقلا هيفوت السؤال ده طبعا. لذلك المؤمن الصادق لو عرفت ان يوم واحد هيبعدك عن النار 70 سنه وقد تكون من عقبها الرحمن ممكن ربنا يعتبرك من النار. صوم يوم واحد سبيل الله يبعد الله بينك وبين النار 70 سنه. فابشر يا من تصوم 30 يوما وابشر يا من تصوم غير ذلك اثنين وخميس وثلاثة أيام من كل شهر وابشر يا من تصوم أول عشر من الحجة. عباد الله إن الصائمون باب في الجنة اسمه باب الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. ينادي ويقول أين الصائمون فيقومون فيدخلون هذا الباب فيغلق ولا يدخل منه أحد غيره. قالوا يا جماعة تخيل في باب في أبواب جدا الجنة كثير باب الصلاة باب الصيام باب الصلاة باب الدعوة إلى الله. هل تعرف لنفسك أبدا أنت من أهل إيه؟ أنت هتخش من إيه؟ تصلي كتير، انت بتصدق كتير، انت بتقرا قران كتير، انت عارف نفسك باب، انت باب ايه؟ اللي انت بتعمله عشان تخش من الجنه. لذلك احبتي ممكن رمضان يخليك تتجاوز الصيام، دخلك تتجاوز الرجال، تخيل انت ربنا مننا على الصيام وتلاقي نفسك كنت دخلت الجنه في افرح من كده حبيبي في الله، في اكثر حاجه فرحان من كده ان انت تكون تخش مع الناس اللي دخلت الجنه. فانا احبتي في الله لازم نصبر على الصيام، لازم نصبر على سيد المقربين من الله تبارك وتعالى، لازم كلنا نخرج من رمضان واحنا اتقياء لله تبارك وتعالى، مفيش عصيان، مفيش سجاير، مفيش ذنوب، مش هنضيع حروب. الصلاة وقتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، صلي القيام ليه؟ تقرا القرآن، لازم تركز مع القرآن مع الله تبارك وتعالى، لازم تركز مع الدين، أحبتي اللهم اجعلنا ألا عليك. أسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهل الصيام ويدخلنا وإياكم من باب الريان. أحبتي كذلك تطبيق رمضان وكان فضلك وتسلم منا من الشيطان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم لا تدعنا في بحرا ولا تاخذنا في برا ولا تجعلنا يا ربنا من الغافلين. اللهم اعنا بغفرانك وعننا بفضلك واحسانك. هب لنا نورا من اهوالك وذكرا من اذكارك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا. اللهم توفنا وفضل عنا وارزقنا في خدمه رب العالمين واجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. احبتي الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

ربما الله